وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو شاد نما باق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكثه فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكر فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجل خال العبادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أقسام المياه وما يرفع الحدث. المياه جمع ماء، والماء أصل همزته واو، لأنه يصغر على مويه والتصغير يرد الكلمة إلى أصلها. وما يرفع الحدث، الحدث عند العلماء هو المنع المترتب على الأعضاء بعضا أو كلا، معناها الناظم الذي يتكلم عن أقسام المياه والأمور والماء الذي يصح به رفع الحدث. قال: وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جار إنما باق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكثه فمطلق. كل مبتدأ وخبره قوله فمطلق، معناها كل ماء نزل من السماء وهذا للعموم، أو نبع من الأرض معناها خرج منها، ولا ماء يجري في الأرض ونماء معناها كثر بذلك الجريان. وهذا الماء بهذه الحالات الثلاثة، نزل من السماء ونبع من الأرض أو جرى عليها، باق على أوصافه بأن لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، أو تغير بعض أوصافه ولكنه تغير من أصل الماء، معناها سبب تغيره من الماء لا من شيء داخل عليه، أو غير من أرضه معناه أن سبب التغير هو الأرض التي نزل عليها الماء، والله قاع جرى عليه شيء وما عليه قد جرى، جرى عليه الماء، الماء جرى على بعض المسائل في الأرض فغيرته، والله قاع تغير بسبب مكثه، طول مكثه معناها مضياس من الزمن هو مطروح، هذا كله فمطلق طهور، هذا الماء مطلق طهور. الخلاصة أن الماء النازل من السماء أو النابع من الأرض أو الجارية عليها إذا كان لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، والله قاعد تغير لونه ولا طعمته ولا ريحته، ولكن تغير بشيء من الماء، كيف تقريبا إذا نزل السحاب على الأرض أرض حمراء وعاد الماء أحمر، والله جرى الماء على مكان مثل ذلك وعاد الماء اللي أحمر، والله قاعد ما ضيوس المطروح حط فيه رائحة ولا في شيء، هذا ما يخسر شيء على الماء، هذا مطلق طهور. طهور معناها يصح منه الشرب والتطهير، معناها يصلح للعادة ويصلح للعبادة. ثم قال: وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكر فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجن خل العبادة، معناه لا عادة الماء متغير برواية طاهرة كيف تقريبا الدسم أو الدارفيش من البن ولا شيء، هذا ماء طاهر غير مطهر، طاهر في نفسه يمكن استعماله في العادة كالطبخ إلى عادة ما تقريبا فيها شيء من الدسم ولا العجن معناها عجن الخبز ولا مثلا الشرب قال بعد العبادة ما يستعمل فيها، العبادة ما يقدر يستعمل فيها. هناك مسائل مثلا كذلك اختلف العلماء فيها هل تضر الماء أم لا، منها قضية الملح، والصحيح أن الملح إلى عاد ما هو مصنوع معناها إلى عاد مازال في الأرض ذاك ما يضر الماء، وإلى عاد مصنوع معناها دخلت الصنعة ذاك يضر الماء عاد. كذلك ما يصلح الماء كيف عرض جفل هذه وذي الأمور، هذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الشيء كامل يصلح الماء لأنه يضر الماء يسوى كم قدو، والقول الثاني لأنه ما يضر يسوى كم قدو، والقول الثالث بالتفصيل وهو أنه إذا كان قليلا يضر وإذا كان كثيرا، إذا كان قليلا لا يضر وإذا كان كثيرا يضر. وهذا ما نظمه المياب رحمه الله بقوله: ومصلح الماء إذا ما غيره فقد نفى ابن سرقون بذاك ضرره، وعكسه ابن الحاجب وابن رشد فصل سالكا طريق الرشد إن كان ذا التغير فيه بينا ضر وإلا يعد هينا.